هذا يقول من مسائل باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ذكر المسألة العشرون ولم يتضح لي علاقة حديث ذات أنواف في مسائل قبل الثلاث. وبيان ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى لم يقصد أنها تؤخذ من الحديث مباشرة، لكن يوجد فيها معناه. قال: أما من ربك فواضح، يعني لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ربا يعبدونه، فهم يعرفون الرب، وإنما قالوا اجعل لنا ذات أنواف، يريدون أن يتقربوا بها إلى الرب فهم يعرفونه. وأما من نبيك فمن أنباء الغيب، يعني من إخباره صلى الله عليه وسلم عن قصة موسى عن بني إسرائيل، والخبر عن الغيب لا يكون إلا بوحي، والوحي في الناس وهو وحي البعث لا يكون إلا بنبوة ورسالة. وأما معرفة دين الإسلام فمن قولهم اجعل لنا إلها، لأنهم عرفوا أنه لا يمكن لهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى إلا بكيفية يضعها الله سبحانه وتعالى لهم يبلغها الرسول، فسألوا الرسول عن تلك الكيفية، وتلك الكيفية هي الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.